الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتية الحموية: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها 6 أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فذكر الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضع أقسام الناس في التعامل مع نصوص الصفات، آيات وأحاديث، فذكر أن القسمة الممكنة التي لا خروج عنها في هذا الباب ترجع إلى 6 أقسام، قسمان يجريان هذه الأدلة على ظاهرها، وقسمان يقولان إنها على خلاف ظاهرها، وقسمان واقفان ساكتان. وهذا التقسيم ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في المجلد 16 في حدود الصفحة 400 أو قبل ذلك، ذكر هذه الأقسام 6، وهي من يجريها على ظاهرها وهم قسمان: المشبهة وأهل السنة، والقسم الثالث المؤولة، والقسم الرابع المفوضة، والقسم الخامس والسادس هما الواقفة، على فرق دقيق بينهما كما سيأتي إن شاء الله. فهذا ما يرجع إليه جميع أهل القبلة في كلام المؤلف رحمه الله: كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، وأهل القبلة هم المنتسبون إلى الإسلام، وهم متفاوتون قلة وكثرة في كل قسم من هذه الأقسام، يعني هناك قسم يقل فيه الناس وهناك قسم يكثر. خليه مغلق لا يفتح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل، أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. نعم، هذا هو القسم الأول الذي يقول: نحن نجري نصوص الصفات على ظاهرها. هؤلاء هم الممثلة المشبهة الذين ذمهم السلف بل كفروهم، كهشام بن الحكم الرافضي والجواليقي وأمثالهما. وهناك فرق وقعت في نوع من التشويه، كما ينسب هذا إلى فرقة الكرامية، والمقصود أن مذهب هؤلاء مذهب باطل ظاهر البطلان. الفطرة قبل العقل والنقل تمجه، فأن يماثل رب الأرباب المخلوق من التراب، فهذا ظاهر البطلان بين تمام البيان، لا يحتاج إلى كثرة كلام في النكران. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين يجرون هذه النصوص على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، ومضى الكلام في هذا الموضوع في الدروس السابقة غير مرة. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإن كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا، يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. نعم. استحضر المؤلف رحمه الله إيرادا قد يورده المعطلة، وهو أنكم إذا قلتم إن هذه النصوص على ظاهرها لزم من هذا التشبيه، فأورد هذا الإيراد ثم أجاب عنه بجواب حسن رصين، فبين أن الله سبحانه وتعالى موصوف عند عامة أهل الإثبات، يعني من يثبت لله سبحانه وتعالى صفاته في الجملة فهم أهل السنة، ويندرج في هذا أيضا الأشاعرة والماتريدية ومن قرب منهم من أهل البدع كالكلابية مثلا، فهؤلاء في الجملة من أهل الإثبات، وقد يسميهم شيخ الإسلام رحمه الله بالصفاتية. فهؤلاء إذا قرنوا وأضيفوا إلى المعطلة الغلاة فلا شك أنهم من أهل الإثبات صفاتية، فهذا الوصف إنما يقال في حقهم بالتقييد لا على سبيل الإطلاق، فهم إذا ما قورنوا بالغلاة في التعطيل كالفلاسفة والقرامطة والجهمية والمعتزلة فلا شك أن هؤلاء أهون، هؤلاء يثبتون لله سبحانه شيئا من الصفات، وإن كان في كثير مما يثبتون مخالفة للحق الذي مضى عليه السلف، لكنهم في النظر الآخر إلى حقيقة أمرهم هم واقعون في التعطيل ولا شك، عطلوا كثيرا بل أكثر صفات الله سبحانه وتعالى. المقصود أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لهم: أنتم معنا تثبتون لله عز وجل علما وقدرة وكلاما ومشيئة، ولكنكم لا تقولون إن هذه الصفات هي أعراض من جنس ما يقوم بالمخلوقين من الأعراض، ما جعلتم علم الله وكلامه وقدرته ومشيئته شيئا مماثلا لما هو عليه المخلوق، فكذلك الأمر بالنسبة للصفات الأخرى. قال: وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، يعني أنتم تقرون بهذا، هو عندكم كذلك وليس في اتصافه بهذه الصفات سبحانه وتعالى قد قامت به أعراض كما تقوم الأعراض بالمخلوقين. قال: جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن كنتم تقولون إن إجراء نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالله عز وجل يقتضي التشبيه، فإننا نلزمكم في ما تنفونه عن الله سبحانه وتعالى بنظير ما تقولونه فيما تثبتون، بمعنى أنه يحتج عليهم بالأصل العظيم الذي قعده رحمه الله وسبقه إلى تقعيده بعض أهل العلم وتتابع الناس من بعده على تقريره، ألا وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. شيخ الإسلام رحمه الله يلزمه ها هنا بهذه القاعدة، فهذه القاعدة يخاطب بها ويحاجج بها من يثبت لله عز وجل شيئا من الصفات وينفي شيئا كالأشاعرة والماتريدية. وهذا في الحقيقة إلزام في غاية القوة، لا يستطيعون أن يماحكوا فيه القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إذا كنتم تثبتون لله عز وجل قدرة ليست كقدرة المخلوق فلتقولوا هذا في شأن وجهه سبحانه وفي شأن يديه وفي شأن نزوله وفي شأن استوائه، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إن كنتم تقولون إن قدرة الله ليست كقدرة المخلوق فقولوا مثل هذا في نزوله ووجهه ويديه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهذا وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الرب ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. نعم. يقول رحمه الله: هذا المذهب الذي مضى عليه السلف من إجراء نصوص الصفات على ظاهرها هو الذي حكاه الخطابي فيما مضى نقله، مر بنا هذا سابقا، وهو أنه قرر أن مذهب السلف إثباتها، يعني في نصوص الصفات، مذهب السلف في الصفات إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. ثم فرع على هذا قوله: إن القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه. فشيخ الإسلام رحمه الله يبين أن هذا هو مذهب السلف الذي حكاه الخطابي الإمام المقدم عندكم، أنتم تجلونه وتعظمونه، قد قال كلمة حق أن هذا هو مذهب السلف إجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. فإن جر كلام شيخ الإسلام رحمه الله بعد تقرير الأصل الأول وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، إن جر إلى بيان الأصل الثاني ألا وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. قال: فكما أن ذات الرب ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. كما أنكم تقولون لله عز وجل ذات لا تماثل ذوات المخلوقات، فقولوا كذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين في المخلوقين، المعهودين في المخلوقين، ما أعقل ولا أعرف ولا أفهم من كلمة يد وعلم إلا ما هو من جنس المضاف إلى المخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. نعم. هذا كلام في غاية الأهمية، وفيه تقرير لقاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة في باب الصفات: صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. من فهم هذه القاعدة وأيقن بها زالت عنه كثير من الإشكالات التي يريدها المخالفون في هذا الباب. صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. صفات الباري سبحانه وتعالى تناسب ذاته، وصفات المخلوقين تناسب ذواتهم. وقال رحمه الله: من لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وهذا أصل مشترك بين المعطلة والممثلة، ثمة أصول يعرفها من اعتنى بمذاهب المخالفين، ثمة أصول مشتركة بين المذاهب المتقابلة، ثمة أصول مشتركة بين المذاهب المتقابلة. فها هنا مذهبان متقابلان، هما المشبهة والمعطلة، وكلاهما قد أخذ بهذا الأصل، ألا وهو أن المفهومة من نصوص الصفات هو ما يماثل المخلوقين، المفهوم من نصوص الصفات هو ما يماثل ويشابه المخلوقين. ثم انفصل الفريقان بعد إقرارهما بهذا الأصل، فطرد المشبهة هذا الأصل، فقالوا إذن الذي نثبته لله عز وجل من جنس صفات المخلوقين. أما المعطلة فأبوا أن يطردوا هذا الأصل، فلجأوا إلى التعطيل عن طريق التأويل، لجأوا إلى التعطيل عن طريق التأويل، لكن لجوءهم إلى التعطيل ومن ثم تأويلهم لهذه النصوص إنما هو في الحقيقة ثمرة لأخذهم بماذا؟ بهذا الأصل. لولا أنهم قد وقع في نفوسهم أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الصفات هو ما يماثل المخلوقين، ما احتاجوا أصلا إلى أن يؤولوها. ثم معي مشايخ، لولا أن الذي وقر في نفوسهم أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى من جنس صفات المخلوقين ما احتاجوا إلى أن يؤولوها، ولذلك تجدهم يتواردون على تقرير أن هذه النصوص موهمة للتشبيه أو مقتضية للتشبيه، فلا بد إذن من حملها على خلاف ظاهرها. إذن هذا هو الأصل المشترك بين الفريقين، ولا شك أن من قال به وظنه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل في عقله ودينه، لا شك في هذا ولا ريب، أساء الظن بالله سبحانه وأساء الظن برسوله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء الإخبار عن الله سبحانه بما هو من جنس صفات المخلوقين، وصار هاهنا إيهام بل إيقاع للناس في الضلال والتشبيه والكفر دون أن يكون هناك بيان، دون أن يبين أن هذه النصوص يجب حمله على خلاف ظاهرها لأن ظاهرها يقتضي التشبيه. ثم بعد هذا يوصف القرآن بأنه هدى وبيان وأنه أحسن تفسيرا وأنه فصل إلى آخر ما جاء في وصفه، أشك أن هذا فيه أعظم إساءة لله سبحانه وتعالى. المقصود أن شيخ الإسلام رد على المعطلة في هذا المقام، قال أنا لا أعقل من الصفات إلا ما يماثل المخلوقين. قيل له وكيف عقلت، كيف عقلت أن لله ذاتا لا تماثل المخلوقين؟ فكما قلت في الذات قل في الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وما أحسن ما قال بعضهم، إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ نعم، لا شك أن هذا كلام كلام حسن. إذا قال المعطل لمن يثبت صفات الله سبحانه أنت تثبت لله نزولا فأخبرني كيف هو، أنت تثبت لله استواء فأخبرني كيف هو، فالجواب المسدد الذي ساقه الشيخ أن يرد عليه بسؤال، أخبرني أنت يا من تثبت لله ذاتا كيف ذاته؟ فإن قال لا أحد يعقل ذات الله سبحانه إلا هو، والمخلوقون جميعا يجهلون هذا الأمر لأن ذات الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهم غيب، نقول له قل في الصفات كما قلت في الذات، لأن العلم بالصفة فرع عن العلم بالموصوف، هذه قاعدة نبه عليها الشيخ رحمه الله في قوله فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ إذن العلم بالصفة فرع عن العلم بالموصوف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة وعلى الوجه الذي ينبغي لك، يعني على الوجه الذي يناسب عقلك يا أيها المخلوق. ونحن نعلم من صفات الله سبحانه وتعالى الشيء اليسير، وخزن عنا علم شيء كثير، فنحن لا نعلم من صفات الله سبحانه وتعالى إلا أصل المعنى اللغوي في ضوء لغة العرب، وأن هذه صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ثم ما زاد على ذلك فإننا فيه جاهلون. فالمعنى بكماله وتمامه ناهيك عن الكنه والكيفية، فهذا شك أنه شيء نجهله، قد خزن عنا علمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله تعالى كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. شيخ الإسلام هنا كأنه يلخص كلامه في التدمرية، حيث ذكر الأصلين وذكر المثلين. المثلان الأول هو ما سمعت من الكلام عن نعيم الجنة، والثاني ما سيأتي من الكلام عن الروح. فرع الشيخ رحمه الله عما سبق بضرب مثل ربما يستوعبه هذا المعطل فيذعن للحق. خلاصة ذلك، أعني في هذين المثلين، أنك تسلم يا أيها المعطل بأن من المخلوقات ما يتشارك في ثبوت أصل الصفة مع غيره من المخلوقات، ومع ذلك أنت جازم بأنه لم يحصل التمثيل. أعيد، أنت يا أيها المعطل تسلم بأن من المخلوقات ما تتشارك فيما بينها في أصل الوصف، ومع ذلك أنت تسلم بأنه ما حصل تشابه ولا تماثل بين هذه المخلوقات. المثال الأول الذي أورده هو نعيم الجنة، ويشبهه أيضا في الكلام ما جاء في عذاب النار وأنواعه، نعوذ بالله من النار ونسأل الله الجنة، الكلام أيضا في النار كالكلام في الجنة. المقصود أنه يقول: بل هذه المخلوقات في الجنة من عسل ولبن وفاكهة وما إلى ذلك، ثابتة قطعا، ومع ذلك هي لا تماثل ما نعقله في الدنيا من هذه الأشياء، أليس كذلك؟ ثمة اشتراك، يعني ثمة قدر مشترك بين اللبن في الجنة واللبن في الدنيا، هناك اشتراك، ومع ذلك هناك قدر فارق مميز يمنع تماثل هذا وهذا. إذا كان هذا في حق مخلوق مع مخلوق، فكيف في حق الخالق مع المخلوق؟ أليس أولى أن يكون ثمة تمايز وافتراق بين ما ثبت لله سبحانه وتعالى وما ثبت للمخلوق؟ إذن هذا الذي يريد الشيخ رحمه الله أن ينبه عليه، فيقول: فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله تعالى تشارك مع مخلوق مثله في أصل الوصف، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ تشارك مع المخلوق وما حصل التماثل والتشبيه، فما الظن بالاشتراك في أصل الوصف بين الخالق والمخلوق؟ لا شك أنه لن يقتضي هذا التشبيه والتماثل من باب أولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الروح التي في بني آدم. هذا هو المثال الثاني، التمثيل بالروح. ربما يقول قائل: الكلام في الجنة كلام فيه بعد، لأن الجنة في الآخرة، والكلام في الآخرة فيه شيء من الغموض بالنسبة لنا. هذا مثال أقرب، هذا مثال بشيء هو أقرب إليك من كل شيء، ألا وهو الروح التي بين جنبيك. هذه الروح تتصف بالصفات، تتشارك مع الصفات التي تعقلها وتعرفها في الشاهد والمحسوس، تتشارك من حيث أصل الصفة، ومع ذلك ما حصل تماثل وتشبيه بين حقيقة الروح وذاتها وكنهها وبين حقيقة الأشياء التي تعقلها في الدنيا. فإذا كان هذا قد حصل بين مخلوق ومخلوق، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن كلام الله، عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أننا نقطع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون عنده الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياء، وأنها مجانسة للأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بسائر ما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ هذا هو المثال الثاني كما قدمت، واستطرد الشيخ رحمه الله في بيان أن ثمة اضطرابا واختلافا في هذه الروح، والناس في الجملة، كنتم تذكرون تكلمنا عن هذا في درس التدمرية، الناس في الجملة في الروح بين ممثلة ومعطلة، يعني الكلام في الروح يشبه من وجه الكلام في الصفات الإلهية، ولذلك كان التمثيل به في هذا المقام تمثيلا حسنا. من الناس من كان معطلا، وهؤلاء هم الفلاسفة الذين ساق الشيخ رحمه الله شيئا من مذهبهم في هذه الروح. قال: لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول إلى آخر ما ذكر. الحقيقة أن جمهور الفلاسفة قد بالغوا في تعطيل صفات هذه الروح حتى جعلوها أشبه شيء بالمعدوم بل بالممتنع، حتى إنهم يقولون إنها لا داخل الجسد ولا خارجه، بل ربما قالوا إنها لا داخل العالم ولا خارجه. كلامهم يشبه كثيرا كلامهم في الله سبحانه وتعالى، فهذا رأيهم فيها، أنها لا داخل الجسد ولا خارجه، ولا تصعد ولا تهبط، بل ولا موجودة ولا معدومة. كلام يلحقها بالشيء الممتنع. ويقابل هؤلاء الممثلة الذين هم طوائف من أهل الكلام، بل كثير من الأشاعرة على تقرير هذا، كما نص عليه الباقلاني وابن فورك وغيرهما في اختلافات طويلة بينهم، لكن في الجملة هم يدورون على هذا المذهب. فقال الشيخ: ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن، هذا قول من أقوالهم، أنها جزء من أجزاء البدن كالدم، ومنهم من يقول إنها عرض من أعراض البدن، يعني صفة من صفات البدن كطوله وقصره أو حرارته أو رائحته أو ما شكل ذلك، ليست جزءا وإنما ماذا؟ هي عرض أو صفة له. ومنهم من يقول إنها أعني الروح هي النفس أو البخار الذي يتردد في الصدر، ومنهم من يقول إنها البدن نفسه، ومنهم من يقول سوى هذا. شيخ الإسلام في التدمرية ساق لهم 6 أقوال تدل على اضطرابهم الشديد في هذا المقام، وكل ذلك ليس بصحيح. كل الذي قالوه سواء كانوا من المتكلمين أو كانوا من الفلاسفة، كل ذلك ليس بصحيح، بل الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، بل عليه الأنبياء وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام، أن الروح مخلوق قائم بنفسه، يحل بالبدن وبحلوله به تكون حياته، وبانفصاله عنه يكون موته. وهذا المخلوق متصف بصفات جاء ذكر بعضها في النصوص، وخزن عنا علم ما سوى ذلك. مما دلت النصوص عليه أن هذا المخلوق الذي يحل بالبدن يصعد ويهبط ويصعد به، وأنه يلف، وأنه قد يطرح، وأنه يحنط، وأنه تخرج منه ريح طيبة أو ريح خبيثة، وأنه يتعارف، وأنه يتناكر، إلى آخر ما دلت الأدلة عليه. فهذا حدود علمنا بالروح، وما سوى ذلك فإننا نقول الله أعلم به. ما سوى ذلك من صفاتها، ناهيك عن كنهها كيفيتها، نقول فيه الله جل وعلا أعلم. المقصود من هذا أن النصوص قد دلت على أن هذه الروح تصعد وتهبط، والمخلوقات المشاهدة تصعد وتهبط. والسؤال: هل الاشتراك في أصل الوصف بين الروح والإنسان مثلا، أو الحيوان، أو المطر الذي ينزل ويهبط، أو الحجارة التي تهبط، هل الاشتراك في أصل الوصف يقتضي التماثل في الذات والكنه والكيفية والحقيقة؟ الجواب: لا بالتأكيد. ما السبب؟ السبب أن هذه الروح ليس لها مثل في جنس ما يعقل ويعرف. هذه الروح ليس لها مثل، يعني ليست من جنس الأشجار، ليست من جنس الأحجار، ليست من جنس الماء، ليست من جنس البهائم. هي مخلوق مختلف عن هذه التي نعرفها في المحسوس والمشاهد، ولذلك لا يمكن بحال أن نقول إن ثبوت الصفات لها كما دلت عليه الأدلة يقتضي مشابهتها للمخلوقات المعهودة المحسوسة. فإذا كان هذا في حق مخلوق مع مخلوق، فكيف في حق مخلوق مع خالقه؟ لماذا تقولون إننا إذا أثبتنا نزول الله عز وجل اقتضى هذا ولا بد أن يكون هذا النزول ملازما لماذا؟ لنزول المخلوق. لماذا؟ هذه الروح ما قلت إنها إذا أهبطت أو إذا صعدت أو صعد بها، كما جاء في صحيح مسلم أنه يصعد بها ملكان، ما قلت إن صعودها مثل صعود إنسان بطائرة. هل يقول قائل بهذا؟ أجيبوا يا جماعة، هل يقول قائل إنه إذا صعد بها كمثل صعود الإنسان بالطائرة؟ ما أحد يقول هذا. لماذا؟ لأن هذه الروح مخلوق مختلف عما نعقل ونعرف، شيء آخر. ولذلك القياس ها هنا بأن نقول إن هذا الصعود أو الهبوط أو الرائحة التي تخرج منها، سواء كانت رائحة هي أطيب ما يكون أو رائحة هي أخبث ما يكون، لا يستلزم هذا أن يكون هناك تشابه بين ما نعقل ونعرف. قل مثل هذا في غير ذلك من هذه الصفات. دل الدليل على أنها تحنط، هل تحنط بالكيفية التي نعقلها في تحنيط بني آدم؟ الجواب: لا، مع أن هذه مخلوقة والإنسان مخلوق، ومع ذلك ثبوت أصل الصفة ما استلزم التشبيه. إذن أعيد وأكرر، لماذا تدعون هذه الملازمة الباطلة، ثبوت الصفة على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى يستلزم حصول التشبيه. وهذه الطريقة التي سلكها الشيخ رحمه الله بالتمثيل بما جاء في الجنة من أنواع النعيم وكذلك ما يتعلق بالروح طريقة حسنة جدا، ويمكن أن تطردها أيضا في أشياء أخرى من الغيبيات. خذ مثلا الملائكة، الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وهذه الملائكة وهؤلاء الملائكة يتصفون بصفات، صح ولا لا؟ الملائكة لها قلوب أم لا؟ نعم لها قلوب، حتى إذا فزع عن قلوبهم. الملائكة لها أيدي، والملائكة باسطوا أيديهم. والسؤال، الملك له يد والإنسان له يد، ثبوت صفة هنا وما يشاركها في أصل الوصف هنا، هل يستلزم التمثيل والتشبيه؟ أيقول أحد يعقل ما يقول ويتقي الله سبحانه فيما يقول إن يد الملك هي مثل أيدينا؟ يقول هكذا، يد الملك مثل هذه اليد، بنفس الشكل وبنفس الأصابع وبنفس الوزن. أيقول عاقل هذا؟ أو يقول إن القلب قلب الملك هو صنوبري كما يقولون في شكله، وأن فيه من الشرايين كمثل ما في الإنسان؟ أيقول أحد هذا؟ اشترك في أصل الوصف واختلف في ماذا؟ في الكنه والحقيقة، لأن ذات الإنسان تخالف أصلا ذات الملك. الإنسان خلق من تراب والملك خلق من نور، إذن الذاتان مختلفتان، إذن الصفتان ماذا؟ مختلفتان، وإن اشتركتا الصفتان في أصل الوصف. إذا كان هذا في حق مخلوق مع مخلوق، فكيف في حق الخالق مع المخلوق؟ إذا فهمت هذه القاعدة ثم نظرت في كلام المتكلمين أدركت مقدار علمهم وعقلهم وإنصافهم. لو قرأت في أساس التقديس مثلا، الذي هو من أشهر كتب القوم ومما يعتمدون عليه كثيرا، وهو مؤلف لإمام مقدم عندهم وهو الرازي، وجدت كلاما عجبا في الحقيقة. الكلام الذي قاله وكان يتهكم بأهل السنة فيه من حيث أنهم يثبتون لله وجها ويدا وقدما إلى آخره، أسلوب تهكمي أو فيه شيء من التهكم، أنا أجزم أنه لا يقول بمثله في حق الملائكة، مع أنه فيما يبدو والله أعلم لا يخالفه في ثبوت صفات الملائكة، والظاهر والله أعلم فيما أظن أنه يجريها على ظاهرها، ومع ذلك لم يقل بأن إثبات هذه الصفات في الملائكة يقتضي مشابهتها لبني آدم. إذن لماذا تفعل هذا في حق الخالق العظيم سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء؟ إذن تنبه يا رعاك الله إلى هذين الأصلين العظيمين اللذين تحتاجهما كثيرا في مواجهة ومحاججة المخالفين، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والقول في الصفات كالقول في الذات. وتفريعا على هذين تنبه إلى هذه الأمثلة كالمثلين اللذين ذكرهما الشيخ رحمه الله. إذن مقصود والخلاصة ثبوت صفات للجنة والروح لم يستلزم حصول التماثل مع المخلوقات المشاهدة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، عن الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلب وإما إضافة وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، أو يقرون من الصفات الخبرية، بما في القرآن دون الحديث على ما قد عرف من مذهب المتكلمين. نعم، من مذاهب المتكلمين. أما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، هؤلاء هم أهل التعطيل، ينفون ظاهرها لأنهم في الأصل وقع في نفوسهم أن ظاهرها إيش؟ يقتضي التشبيه، فهم مشبهة قبل أن يكونوا معطلة، وقعوا في التشبيه ثم وقعوا في التعطيل ثم وقعوا في التشبيه، شبه الله عز وجل إما بجامد وإما بناقص وإما بمعدوم وإما بممتنع، ثم كانت النتيجة من بعد أن كان لازم قولهم الوقوع في التعطيل المحض، فالتعطيل حاصل مرتين، مرة بكلامهم مطابقة ومرة بكلامهم لزوما، والتشبيه حاصل لهم أيضا مرتين. وأعني بقولي التعطيل المحض أن لازم قولهم تعطيل وجود الله سبحانه وتعالى بالكلية. لماذا؟ لأن الله سبحانه إما أن يكون موجودا بجميع صفات الكمال أو أن لا يكون موجودا، إما أن يكون موجودا بجميع صفات الكمال أو أن لا يكون موجودا. فما عليه هؤلاء المتكلمون من إثبات شيء ونفي أشياء، لا شك أن هذا غير صحيح، ولازم قولهم نفي وجود الإله العظيم والرب المتصف بالكمال المطلق سبحانه وتعالى. المقصود أن الشيخ رحمه الله عرجها هنا إلى أو على القسمين اللذين ينفيان ظاهر نصوص الصفات، ويقول إن هذه النصوص لا تجرى على ظاهرها، بل يجب حملها على خلاف ظاهرها، ويجب اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى على خلاف ظاهرها. وهذه النصوص لها معنى آخر بخلاف هذا الظاهر، إما أن نحمله عليه وهذا الذي قالته المؤولة، وإما أن نسكت ونفوض العلم لله سبحانه وتعالى فيه. قال وما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، عن الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول، هو صفة الله تعالى قط، يعني في الحقيقة والواقع ليس المقصود من هذه النصوص ثبوت صفة لله سبحانه وتعالى هي التي تقرأها، يعني إذا قرأت الرحمن على العرش استوى، فالحقيقة أن الله عز وجل لم يستوي حقيقة، هذا مراده بقوله ليس لها في الباطن يعني في الحقيقة مدلول، هو صفة لله تعالى قط، الله عز وجل لا يستوي. الاستواء المعروف في لغة العرب استوى على بمعنى على عليه وارتفع، هذا لا يجوز لك أن تعتقده في هذا النص، وقس على هذا غير هذا النص من الأدلة. قال وأن الله لا صفة له ثبوتية، هنا أدخل الشيخ رحمه الله أصناف من المعطلة ولا سيما الفلاسفة والمتكلمين من الأشاعرة. قال وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلب وإما إضافة وإما مركبة منهما، وهذا مذهب من الفلاسفة، هذا مذهب الفلاسفة، هذا الذي نص عليه ابن سينا وأضرابه من الفلاسفة. مذهب الفلاسفة في الصفات باختصار أنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى ماهية مجردة بسيطة لا تتكثر بحال، ولذا لا يجوز أن تضاف إليه صفة ثبوتية البتة. أي صفة ثبوتية له سبحانه وتعالى فإنه لا يجوز أن تضاف إليه. لماذا؟ دفعا للتكثر عن الله سبحانه وتعالى. واجب الوجود في زعمهم متصف بالوحدة التي لا كثرة فيها، فمتى ما أثبتنا له صفات وجودية، متى ما أثبتنا له صفات ثبوتية، فإن هذا يقتضي فيه ماذا؟ التكثر، والله عز وجل لا تكثر فيه. طيب ماذا يصنعون؟ وهذا يكون من من كان منهم من المنتسبين إلى الإسلام كابن سينا والفارابي وأشكالهما، يأتون إلى صفات المعاني مثلا فيؤولون كل صفة بالأخرى، يقول القدرة هي في الحقيقة الحياة مثلا، والإرادة هي في الحقيقة السمع أو الكلام، كل صفة تؤول بماذا؟ بالأخرى. ثم يجعلون هذه الصفات جميعا مردها إلى صفة العلم، يفسرون أو يؤولون كل صفة بالأخرى، ثم يحيلون هذه الصفات صفات المعاني جميعا إلى صفة العلم، كلها مرجعها إلى صفة العلم. حقيقة حياته علمه، حقيقة كلامه علمه. ثم يؤولون ويرجعون صفة العلم إلى الذات، وحقيقة العلم ليست شيئا زائدا على ذاته، حقيقة العلم ليست ماذا؟ شيئا زائدا على ذاته سبحانه وتعالى. طيب، ماذا عن صفات كثيرة جاءت في النصوص؟ الله عز وجل موصوف ومسمى في كتابه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات وأسماء كثيرة، ماذا يصنعون؟ يؤولون هذه بصفات إما سلبية وإما إضافية، وإما بسلبية وإضافية معا، هذا الذي أراده بقوله أو مركبة منهما. الصفة السلبية أو المراد عندهم بالسلبي هو نفي النسبة الوجودية بين الصفة والموصوف، نفي النسبة الوجودية بين الصفة والموصوف يعني الذات. فيقولون مثلا الله جل وعلا يوصف ويسمى بأنه عقل، هكذا يقولون، ومعنى كونه عقلا هو سلب مخالطة المادة له، هذا مثال على وصفه بالصفات ماذا؟ السلبية، يقولون سلب مخالطة المادة له. طيب، صفات إضافية، الإضافة هي المعنى الذي وجوده إنما هو بالقياس إلى شيء آخر وليس له وجود غيره، يعني حينما تقول مثلا زيد عن يميني أو هو يمين عمرو، هذه في الحقيقة مجرد ماذا؟ إضافة، مجرد اعتبار ذهني وليست صفة ثبوتية في زيد، بدليل أنه يمكن أن يقوم ويكون ماذا؟ عن يساره، ويمكن أن يخرج فلا يكون شيء، إذن هذه هي ماذا؟ الإضافة. لا تقول عن شيء إنه يمين كذا إلا بالنسبة لي لهذا الشيء، صح ولا لا؟ لا نقول مثلا فلان يمين، إذا سمعت أحدا يقول فلان يمين ما تستقيم، صح ولا لا؟ فلان أب، أب لمن؟ أب لي ابن، زوج يعني لزوج أو لزوجة كما يقول الناس اليوم. إذن هذا هو معنى الإضافة، مجرد اعتبار ذهني دون أن يترتب على هذا ثبوت شيء زائد على ذات الله سبحانه وتعالى البسيطة التي لا تتكثر في زعمهم. مثال ذلك يقولون الله عز وجل قادر، وكونه قادرا هو مجرد نسبة وجود الممكنات إليه، نسبة وجود الممكنات إليه، لا أن له صفة قدرة في الحقيقة، لا أنه متصف بالقدرة حقيقة، إنما كون الأشياء فاضت عنه، فاض عنه عقل ثم عقل ثم عقل إلى العقل الفعال، وعن العقل الفعال كان ما كان في هذا الكون، هذا في الحقيقة هو معنى القدرة عندهم، كون الأشياء تضاف إليه في وجودها، كون الممكنات تضاف إليه في وجودها، لا أنه متصف بصفة القدرة حقيقة. وقد يفسرون الصفة بالأمرين، يعني بمعنى سلبي ومعنى إضافي معا، مثال ذلك أن يقولوا إن الله عز وجل مريد، هل معنى مريد أنه متصف بصفة الإرادة؟ الجواب لا، إنما المراد بالمريد سلب المادة عنه، كونه مريدا يعني أنه مسلوب عنه ماذا؟ المادة. وأيضا أنه مبدأ لنظام الخير كله، هكذا يقولون مريد، يعني أنه مبدأ لنظام الخير كله دون أن يكون قد أضيف إليه شيء ثبوتي سبحانه له سبحانه وتعالى. هذا الذي قررته أو هذا الذي سقته لك هو ما قرره هؤلاء الزنادقة الملاحدة في حق الله سبحانه وتعالى. وتجده إن نظرت في كتب ابن سينا واضحا لائحا، وهو في الحقيقة نوع من الهذيانات، بل نوع من الكفريات لله سبحانه وتعالى، التي ما وقع فيها كفار قريش. كفار قريش ما وصف الله سبحانه وتعالى بهذا النقص العظيم، حتى إنه لا يتصف بصفة البتة، حتى العلم لا يعلم شيئا سبحانه وتعالى سوى ذاته، وربما تفضلوا فقالوا يعلم الأشياء كلية ولا يعلم الأشياء على وجه الحقيقة، لأن الأشياء في الحقيقة إنما تكون جزئية. لماذا؟ قالوا لأن علمه بها يقتضي تعبه، ولأن علمه بذلك يقتضي تكثر المعلومات في ذاته، والله عز وجل يقولون إيش؟ بسيط لا يتكثر، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون. النملة تعلم أشياء وما تعبت، والله عز وجل إن علم شيئا، ها يعني علم زيدا وعلم عمرا وعلم محمدا صلى الله عليه وسلم وموسى وعلم ما يفعل الخلق إلى آخره، هذا يقتضي في حقه ماذا؟ تعبا. والنملة ما تعبت، سبحان الله، هذا ظنهم بالله العظيم جل وعلا. والحقيقة أن مذهبهم يقتضي اقتضاء لا شك فيه نفي وجود الله سبحانه وتعالى بالكلية، يقتضي نفي وجود الله سبحانه وتعالى بالكلية دون شك. ثم ذكر بعضا من أقوال الأشاعرة أو يثبتون بعض الصفات، وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة. الحقيقة أن الأشاعرة مختلفون اختلافا طويلا فيما يثبت لله جل وعلا من الصفات، بل إنني أقول الواقع هو وجود مذاهب للأشاعرة. الواقع ماذا؟ وجود مذاهب للأشاعرة. فتجد عند كثير من أئمتهم أشياء مختلفة، هذا يثبت لله عز وجل عددا من الصفات يخالفها فيه، يخالفه فيها هذا، يخالفهما ثالث وهلم جرة، هذا يزيد وهذا ينقص إلى آخره. فمنهم من يثبت سبعا، منهم من يثبت ثمانيا، من ثمانية من الصفات، منهم من يثبت أقل، منهم من يثبت أكثر. لكن الذي توارد عليه عامة المتأخرين إثبات 20 صفة لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي قرره السنوسي في كتبه العقدية، وله عدة كتب كما تعلمون، كبرى ووسطى وصغرى وأدنى من ذلك، وهو المجدد للمذهب الأشعري المتأخر. وعامة المدارس الأشعرية اليوم تقوم على تقريراته العقدية وإن خالفه فيها غيره، لكن هذا المذهب السائد عند كثير من الأشاعرة، وهو أنهم يثبتون 20 صفة مقسمة إلى 4 أقسام: الصفة النفسية وهي صفة الوجود، والحقيقة والتحقيق عندهم أن الوجود ليس شيئا زائدا على ذات الله سبحانه وتعالى. ثم الصفات السلبية وهي 5 صفات: قدم، بقاء، قائم، متوحد، مخالف. تم الصفات السلبي، هذه 5 صفات، ولا تفسر بأشياء وجودية، إنما تفسر بماذا؟ بالسلب، يعني النفي، يعني العدم. ثم بعد ذلك يثبتون صفات المعاني وهي 7 صفات: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. هذه في الحقيقة هي الصفات التي يثبتونها أو التي يثبتها كثير منهم، وما عداها إنما هي عدم كما سبق، وبقي سبع صفات وهي الصفات المعنوية، هذا الذي قرره السنوسي وتابعه عليه كثير، وهي تكرار في الحقيقة لصفات المعاني، كونه يسمع وكونه يبصر وكونه يتكلم إلى آخره. وهذا في الحقيقة هو القول بالأحوال الذي قال به أبو هاشم كما سيأتي، ولذلك خالفه من خالفه ممن ينفون الأحوال عن الله سبحانه وتعالى ويقولون إن هذه الأحوال لا وجود لها، فلا يوجد واسطة بين الصفة والموصوف كما سيأتي بيانه عن قريب. المقصود أن المتأخرين منهم على إثبات، أو كثير منهم على إثبات 20 صفة كما سمعت، أو يثبتون الأحوال دون الصفات. الأحوال مذهب ابتدعه أبو هاشم الجبائي، وخالفه فيه غيره ووافقه آخرون، يعني أبوه أبو علي خالفه في ذلك، وكثير من المعتزلة، ووافقه طوائف كما ذكرت لك من المعتزلة وأيضا من الأشاعرة. الصفات المعنوية كما ذكرت هي في الحقيقة هي الأحوال، وكذلك من أئمة الأشاعرة أبو المعالي الجويني في ابتداء أمره وافق على ثبوت الأحوال، ثم تراجع بعد ذلك ونفى الأحوال عن الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أن الأحوال الكلام فيها غامض جدا، حتى قيل إن هذا شيء لا يعقل مما يقال، ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، ماذا؟ الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي، البهشمي أبو هاشم، هذه الأحوال وطفرة النظام. يقول أبو هاشم إن هناك شيئا اسمه الأحوال يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الأحوال نسبة بين الصفة والموصوف، حال متوسطة بين الصفة والموصوف، ليست موجودة وليست معدومة، ليست موجودة وليست معدومة. الشيء الذي يقرب معناها هو أن نقول العلم صفة والعالم ماذا؟ موصوف، وكونه يعلم هذا هو الحال. العلم إيش؟ صفة، والعالم الموصوف، وكونه يعلم هذا هو إيش؟ هو الحال، يعني ما يسميه العالمية. القدرة صفة والقادر موصوف، وكونه يقدر هذه القادرية هي ماذا؟ الحال، هذه ليست هي الصفة، الصفة شيء ماذا؟ ثبوتي. أما القادرية أو كونه يقدر هذا هو الحال، وهذا لا نقول إنه شيء ماذا؟ شيء ثبوتي. يعني أبو هاشم ومن وافقه رأوا أنه لا يمكن أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى هذه المعاني الجليلة العظيمة، لكن الإشكال أن إثباتها يستلزم لوازم فاسدة في زعمهم، فلا بد من نفيها، لكن لا بد أن يضاف إلى الله شيء، كيف يكون ربا وما أضيف إليه شيء؟ فابتدع هذه الحذلقة التي سماها إيش؟ الأحوال. فنحن نضيف إلى الله سبحانه وتعالى هذه المعاني، ولكن الحقيقة أنها ليست شيئا وجوديا، كما أنها أيضا ليست شيئا معدوما. وهذا في الحقيقة كلام في غاية التهافت بل والتناقض، فإنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم، ولا واسطة بين الصفة والموصوف، وهذا كلام كما يقول البغدادي هو نفسه، نفس أبي هاشم لا يستطيع إيضاحه ولا الإقناع به، لا يستطيع إيضاحه ولا الإقناع به. كيف؟ لا يوجد فاصل بين الصفة والموصوف، ولا يوجد فاصل بين الموجود والمعدوم أو الوجود والعدم. لكن على كل حال هذا الذي مضى عليه أبو هاشم، وهذا الذي يسمى بالأحوال. أو يفرق أو يقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث، وهذا طائفة من الأشاعرة عليه، ولا سيما من متقدميهم كما سبق الكلام فيه، أنهم يثبتون لله عز وجل الصفات الخبرية التي ثبتت في القرآن دون ما ثبت من الحديث. وإلى هذا ينحو كثيرا البيهقي في كتابه الأسماء والصفات على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين، وقد مضى الكلام في شيء من هذا فيما سبق. نعم. يقول هؤلاء قسمان، هؤلاء المعطلة الذين لا يحملون نصوص الصفات على ظاهرها ينقسمون إلى قسمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. هذا مذهب المؤولة، والكلام في التأويل قد مضى يعني كثيرا. وما قالوه في الاستواء قالوا نظيره أيضا في بقية الصفات التي لم يثبتوها لله عز وجل. إذن هذا الظاهر ظاهر ماذا؟ مؤول. وعينوا ماذا؟ ظاهر مؤول، يعني على خلاف الظاهر، ولا يجوز إجراؤه على ظاهره، له تأويل خلاف الظاهر. هذا واحد. اثنين، والتأويل هو كذا وكذا، عينوا المراد. ما الذي أراده الله بقوله استوى؟ نحن نقرر أنه لم يستوي حقيقة. طيب، ما معنى استوى؟ قالوا استوى استولى أو غير ذلك من هذه الأقوال. ما معنى يد الله؟ معناها كذا وكذا. ما معنى نزول الله؟ معناه كذا وكذا إلى آخره. إذن هذا الذي قالوا، قالوا إنها مؤولة ليست على ظاهرها، ثم عينوا المراد. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وقسم يقولون الله أعلم ما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. طيب، القسم الثاني هم المفوضة الذين يقولون إنها على خلاف ظاهرها، إنها مؤولة، ولكنهم لا يعينون المراد، وإنما يقولون الله أعلم بمراده. وهذا الذي قلنا فيما سبق إن كنتم تذكرون، إن ثمة أصلا مشتركة بين المؤولة والمفوضة، هو إيش اسمينا؟ التأويل الإجمالي. بارك الله فيك. التأويل الإجمالي. ما هو التأويل الإجمالي؟ كون هذه النصوص على خلاف ظاهرها، ولا يجوز إجراؤها على حقيقتها، لا يجوز إجراؤها على ظاهرها، وأنه ليس لله صفة حقيقية كما هو ظاهر هذا النص أو ذاك. قال الله أعلم بما أراد بها، مع كونها إيش؟ استصحب الأصل. لما قال القسمان يقولون إيش؟ على خلاف ظاهرها، استصحب هذا في هذا القول. الله أعلم بما أراد بها، مع كونها على خلاف ظاهرها. طيب، إيش قال بعد ذلك؟ لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. ما معنى هذا الكلام؟ هاي بدر. لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة، لم يرد إثبات صفة خارجة. إذن إيش أراد؟ أراد إثبات صفة علمناها. انتبه للكلام. لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا، هذا الذي لم يرد. إذن ماذا أراد؟ مفهوم المخالفة إيش؟ أراد إثبات صفة علمناها. عجيب. وهو قبل قليل يقول إنهم يقولون ما ندري، الله أعلم، هي على خلاف ظاهرها والله أعلم. أليس هناك إشكال في هذه الجملة؟ إيش رأيكم يا جماعة؟ طيب، هنا في هذا الموضع وجدت أن كثيرا من تعرض إلى توضيح هذه الجملة ظن خطأ أن هذه الجملة لكن نعلم إلى آخره تتمة لماذا؟ لمذهب هؤلاء. والصواب أنه ليس كذلك. كلام هؤلاء انتهى بقوله إيش؟ بها. ضع نقطة، علامات الترقيم مهمة. يعني هنا كان ينبغي وضع نقطة أو وضع علامتي تنصيص، أن كلامهم انتهى عند إيش يا جماعة؟ الله أعلم بما أراد بها. طيب، لكن إلى آخره، هذا تعليق لشيخ الإسلام رحمه الله، بمعنى شوفوا لاحظوا معي في القسم الذي يجري على ظاهرها من الممثلة، تجد أنه ساق القول ثم علق عليه، أليس كذلك؟ قال فهؤلاء المشبه ومذهبهم باطل إلى آخره، صح ولا لا؟ ذكر مذهب المؤولة وقال إلى غير ذلك من معاني المتكلفين، وهذا ذم لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من المتكلفين، قال الله جل وعلا عنه وما أنا من المتكلفين. هذا أيضا يا جماعة إيش؟ تعليق من شيخ الإسلام رحمه الله، يعني من أدبه ما قال هذا الكلام خطأ، لأن هذا الكلام إذا أخذته بظاهره حق. الله أعلم منا بمراده، أحد يشك في هذا؟ هل يشك أحد بأن الله أعلم منا بمراده؟ لا شك، ولكن هذا القدر صحيح، لكن لا بد أن يضاف إليه شيء. أنتم وقفتم ها هنا فأخطأتم، والصواب أن تكملوا. قال أهل السنة والإيمان نعم الله أعلم بمراده منها، ولكن نحن أيضا نعلم مراده بما علمنا الله سبحانه وتعالى. فهمنا يا جماعة؟ أعيد، شيخ الإسلام يقول لكننا معشر أهل السنة والجماعة نعلم بما علمنا الله أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا في أصل اللغة، لأن الله عز وجل خاطبنا في كتابه بما نعرف وبما نعقل، أليس كذلك؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن لا بد من عقل هذا القرآن، والله خاطبنا بما نعقل. إذن لم يرد الله عز وجل، وإن كان هو الأعلم سبحانه وتعالى بما أخبر به في كتابه وبما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا ينفي أن نكون نحن ماذا؟ نعلم أنه لم يرد صفة خارجة عما علمنا في أصل وضع اللغة. فالاستواء الذي أضافه الله إليه نحن نعلم ماذا؟ إيش؟ نحن نعلم معناه. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، واستوى على كذا تعني في اللغة على وارتفع عليه. إذن الرحمن على العرش استوى، نحن نعرف معناها أنه إيش؟ على وارتفع على العرش. الآن اقرأ الجملة يا شيخ عبد الله وتأملوا فيما ذكرت لك، تجد أن الكلام أصبح الآن ماذا؟ مستقيما. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. نعم، لا شك في ذلك ولا ريب. الله جل وعلا جعل كتابه مفصلة ليكون حكما بين الناس، ولا يمكن أن يكون كذلك إذا كان ماذا؟ مجهولا. إذا كان من جملة الطلاسم ولا الغاز ولا أحاجي، لا يمكن أن يكون حكما. قال سبحانه وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، الله جل وعلا جعل هذا الكتاب مفصلا مبينا يكون حكما بين الناس، جعله بلسان عربي مبين ليعلم ويعقل. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. إذن هذا شأن القرآن، ومذهب المفوضة يتنافى مع هذا التقرير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. نعم، هؤلاء يختلفون عن القسم السابق. القسم السابق يقولون إنه مؤول جزما، القرآن في نصوص الصفات مؤول ماذا؟ جزما، لكن لا نعلم ما الذي أراده الله. للاستواء تأويل بخلاف الظاهر جزما، الله ما أراد استواء حقيقة، وإنما أراد ماذا؟ شيئا آخر. لهذا الكلام إيش؟ تأويل، لكن ما هو؟ ما ندري. فهو مؤول والمعنى إيش؟ مجهول. أما هؤلاء فالأمر عندهم مختلف. القرآن في نصوص الصفات عندهم، طبعا حينما أقول في نصوص الصفات يعني التي لا يثبتونها، وإلا فأنت خبير بأن المؤولة والمفوضة إنما يستعملون التأويل والتفويض فيما لا يثبتونه لله، أما ما يثبتونه فلا إشكال. إنما التأويل والتفويض يسلطان هذين على ما لا يثبتونه لله سبحانه وتعالى. هؤلاء يقولون القرآن ملتبس، القرآن فيه اشتباه وفيه إجمال، وعليه فليس له ظاهر وليس ثمة بيان له. إذن نحن نقول الله أعلم، ربما يكون الله أراد بقوله استوى على العرش ثبوت صفة الاستواء، صفة الاستواء له، وربما أراد ماذا؟ شيئا آخر، ما ندري. هؤلاء صح وصفهم بأنهم ماذا؟ قسم واقف يقفون، الله أعلم، ربما يكون هذا مرادا وربما لا يكون، نحن لا نجزم بشيء. فهذا معنى كونهم ماذا؟ واقفة، هذا معنى كونهم واقفة. قال وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات، فهذه الأقسام كلها الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. القسم السادس والأخير أو القسم الثاني من الواقفة، هؤلاء يرفضون الدخول في هذا الموضوع أصلا، هؤلاء يأبون الكلام فيه أصلا. الأقسام السابقة ماذا؟ تتكلم وتوضح وجهات نظرها أو تقف. أما هؤلاء يقولون ماذا؟ نحن نعرض إعراضا تاما عن الدخول في هذا الموضوع ولا نتكلم، لا نقول إنه المراد ثبوت صفة أو المراد خلاف ذلك، هل هو مؤول أو غير مؤول، ولا أيضا نقول يحتمل ويحتمل، إنما ماذا؟ نسكت البتة عن هذا الموضوع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض. نعم، طريقة أهل السنة والجماعة بينة واضحة، لخصها هنا وسبق الكلام فيها كثيرا، لكن هذه الجملة الأخيرة أراد أن يبين فيها أن أدلة الصفات هي ما بين نص وظاهر. الغالب في نصوص الصفات أنها نصوص في دلالتها، النص هو ما لا يحتمل غير معناه، أليس كذلك؟ بلى. وثمة بعض الأدلة هي في الحقيقة من قبيل الظاهر. مثال ذلك، تأمل الفرق بين قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، هذه الآية هي من قبيل الظاهر في إثبات فوقية الذات، بخلاف قوله يخافون ربهم من فوقهم، فهذه نص في إثبات فوقية الذات. إذن هذا هو الذي أراده رحمه الله، أن منها ما هو نص وهذا هو الغالب، وفي بعضها ما هو من قبيل الظاهر. ولكن ينبغي أن تعلم وأن تستصحب مع هذا أن كثيرا من هذه الأدلة التي هي في دلالتها من قبيل الظاهر، الكلام من حيث اللفظ، لكن إذا ضممت إلى هذا القرائن اللفظية والقرائن الحالية، أو ضممت هذا الدليل إلى نظائره، فإنه ستضيق جدا احتمالية إرادة غير الصفة. انتبه لهذا فإنه مهم. نعم، بالنظر إلى اللفظ نقول هناك بعض أدلة الصفات هي من قبيل إيش؟ الظاهر. لكن إذا لاحظنا القرائن اللفظية والحالية أو ضممنا هذا الدليل إلى نظائره من الأدلة، فإننا سنخرج أنه ماذا؟ نص في معناه غالبا، أنه نص في معناه غالبا، وبالتالي فسيضعف جدا احتمال النقيض أو احتمال غير هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم، كونه ظاهرا مثلا هذا ليس ضربة لازم للنص، إنما هذا بحسب ماذا؟ نظر الإنسان. فهذا التردد، هل هذا الدليل يدل دلالة قاطعة على ثبوت الصفة أو لا؟ يقول هذا بحسب ما يؤتاه الإنسان من العلم والإيمان، وكلما عظم العلم والإيمان بالله سبحانه وتعالى كلما قل هذا التردد، وكلما تجلت هذه النصوص في نظر الإنسان وعلم أنها نصوص تدل على ثبات على ثبوت صفات جليلة عظيمة لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما أعظم هذا الدعاء، ما أعظمه. نعم. وفي رواية لأبي داود: كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعا وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. لا شك، ليت أن هؤلاء الخائضين في هذا الباب بالباطل، ليت أنهم استمعوا لهذه النصيحة وطبقوها. الوصول إلى الحق يحتاج إلى أمرين: يحتاج إلى صدق، ويحتاج إلى سلوك الطريق. لابد أن تسلك الطريق سلوكا صحيحا. كيف تصل إلى الحق إذا كنت ستذهب إلى بنيات الطريق، إذا كنت ستذهب مع السبل وتدع الصراط المستقيم البين الواضح؟ تريد الحق، أصدق مع الله وأخلص في قصدي طلب الحق، ثم أطلب الحق من معدنه، أطلبه من الوحي، أطلبه من كلام السلف الصالح، وأبشر بالخير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة. نعم. نهايات إقدامهم مرت بنا سابقا، إن كنتم تذكرون في أوائل هذه الدروس، في أوائل الكتاب تكلمنا كثيرا عن هذا الموضوع، وعرفنا حال بعض أساطينهم الذين كان مآل أمرهم إما أنهم أعلنوا التراجع، أو أنهم وواسف لم يزالوا غارقين في الاضطراب والإشكال والحيرة. هذه حقيقة أمرهم. نعم. أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه، انتبه، غالب ما يعتمدونه، ما يذكرونه من حجج، يؤول إلى هذه الأشياء الخمسة التي يذكرها. غالبا حججهم تؤول إلى هذه، وهي في الحقيقة ليست حججا ولا براهين. من كان عنده بصيرة، من كان ذا علم، سيدرك أن هذه ليست من قبيل الحجج الصحيحة. ما هي؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصرح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة لها، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. نعم. أنت إذا أنعمت النظر في كلام هؤلاء المتكلمين وحجاجهم وما يسوقونه، تجد أنه لا يكاد يخرج شيء من تقريراتهم وتأصيلاتهم واستدلالاتهم عما ذكر، بالتالي ينكشف لك حقيقة حالهم. هؤلاء إما أن يدعوا دعاوى لا حقيقة لها، وما أكثر ادعاءاتهم، دعاوى عريضة وكثيرة وليس تحتها شيء. مثال ذلك تجد أنهم يقررون أصلا عظيما ويبنون عليه قصورا، وهو الصفات لا تقوم إلا بالأجسام. الصفات إيش؟ لا تقوم إلا بالأجسام، هذه إيش؟ دعوة لكن لا دليل عليها، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. هذه مجرد دعوة، من أين لكم؟ في أي آية وجدتم، في أي حديث وجدتم أن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام؟ هذا كلام غير صحيح. أو تجد أنهم يقولون آيات الصفات وأحاديثها من قبيل المتشابه، وعليه فهي داخلة في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب هذا ما الدليل عليه؟ ما الدليل على أن آيات الصفات من المتشابه؟ هذه مجرد إيش؟ دعوة. ولذلك من المهم جدا لطالب العلم المتخصص أن يتنبه إلى دعاويهم، حذاري من أن تسلم بأي مقدمة يذكرونها، فإنك إذا سلمت بالمقدمات التي لا دليل عليها فإنه سيسهل أن تسقط وتغلب أمامهم، لكن قف مع هذه المقدمات وحاججهم بمطالبة الدليل عليها. نعم. أو شبهة مركبة من قياس فاسد، وهذا أيضا كثير عندهم، أنهم يقيسون قياسا فاسدا، وكثير من كلامهم قائم على قياس الخالق سبحانه بماذا؟ بالمخلوق، وهذا أفسد قياس على الإطلاق، وما أكثر وقوعهم فيه. وتأمل هذا في كثير من كلامهم في باب الصفات، تجده مبنيا على ماذا؟ على قياس إيش؟ الخالق بالمخلوق. أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، هذا أيضا من سماتهم. أهل البدع عموما ينظرون جزئيا ويحكمون كليا، هذه قاعدة انتبه لها، تأملها واعتبرها في كلامهم. أهل البدع ينظرون ماذا؟ جزئيا ويحكمون كليا. خذ مثلا في باب الصفات، تجد أنهم يقولون إن الكلام إذا أضفناه لله سبحانه وتعالى حقيقة، يعني من ينفون الكلام عن الله، يقولون لو أضفنا الكلام عن الله عز وجل لاقتضى هذا التشبيه. لماذا؟ قالوا لأن الكلام لا يكون كلاما إلا بشفتين وأسنان ولسان ولهوات إلى آخره. المشكلة عندهم تجدها أين؟ في أنهم نظروا نظرا جزئيا، وهو كلام الإنسان، فحكموا حكما كليا، جعلوا هذا في حق كل كلام. يعني هل التزموا، يعني من العجيب، التزموا بهذا في تسبيح الطعام مثلا، أو لكلام الجلود، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، يعني الجلود ما شاء الله لها لهوات وشفاه. لكن المشكلة هي إيش؟ نظروا جزئيا فحكموا كليا. لا يمكن يقولون لا يمكن نثبت لله المحبة مثلا، المحبة ميل القلب، وهذا لا يجوز أن نصف الله به. المشكلة أين؟ نظروا جزئيا، نظروا إلى محبة إيش؟ الإنسان، فجعلوا هذا قاعدة عامة كلية، كل محبة لابد أن تكون أن تكون ميل قلب. طبقوا هذا على ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أنهم الواقع أنهم ينظرون جزئيا ويحكمون كليا. قال أو دعوى إجماع لا حقيقة له، وما أكثر هذا عندهم أيضا. ولشيخ الإسلام كلام جميل في حدود صفحتين أو نحوها أو نحوهما في درء التعارض الجزء الثامن، حول أنهم يكثرون من دعاوى الإجماع، وهذا ينطلي على الجهال، والواقع أنه في كثير مما يذكرون لا إجماع، بل ربما وجدت الإجماع على نقيضه. يقولون مثلا أجمع كل أهل الملة على نفي حوادث لا أول لها، والحق أن الإجماع ها إجماع الصحيح المعتد به إجماع السلف على عكس ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا ولم يزل فاعلا سبحانه وتعالى. إذن الأمر فيه سهولة كبيرة عندهم، أنهم ماذا يدعون الإجماع. وأشار شيخ الإسلام إشارة لطيفة في كتابه النبوات أن أهل الكلام وأهل الرأي من أكثر الناس ادعاء للإجماع غير الصحيح، وكلامه صحيح. أهل الكلام وأهل الرأي يدعون ماذا؟ إجماعات كثيرة، والواقع أنه لا تسلم هذه الإجماعات وليست بصحيحة. قال: أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. يأتون بأشياء فيها اشتراك وفيها إجمال وفيها احتمال، كقولهم مثلا الله عز وجل ليس بجسم. كلمة الجسم هذه فيها ماذا؟ اشتراك. ماذا تريدون؟ أتريدون أن الله عز وجل ليس بجسم، يعني ليس بجسم كأجسام بني آدم التي هي أجساد كثيفة من لحم ودم وعصب وإلى آخره؟ الكلام ها هنا معناه صحيح. أم تريدون بالجسم، وهذا يطلقه بعضهم ويستعمله بعضهم، أنه ما يشار إليه أو ما يتصف بالصفات، فنقول هذا الكلام ماذا؟ غير صحيح. إذن يكثرون أيضا من استعمال الألفاظ المشتركة التي فيها إجمال واشتباه. وعندهم أيضا أشياء أخرى من هذا القبيل، أنت لو فتشت في أدلتهم سيظهر لك أشياء كثيرة من هذا. تجد أن حاصل دعواهم التقول على اللغة والخطأ فيها. تجد أنهم يستدلون على دليل الأعراض أو دليل حلول الحوادث بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال لا أحب الآفلين. يقول استدل بالأفول الذي هو الحركة على نفي كون الله على نفي كون الكوكب ليس ربا ولا إلها. والواقع أن الأفول ليس هو الحركة، إنما الأفول هو المغيب. إذن كلامه فيه خطأ على اللغة. أو تجد حاصل استدلالهم تنزيل الاصطلاحات الحادثة على الوحي، يعني أن ينزل اصطلاح حادث على الوحي، والواجب حمل نصوص الوحي على اللغة العربية وقت نزول الوحي. تجد مثلا مفوضة كما مر بنا قريبا أنهم يقولون الدليل على التفويض قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم ما تحمل عليه أدلة الصفات بخلاف الظاهر إلا الله. إذن حملوا نصوص الوحي على ماذا؟ اصطلاح حادث لم يكن معهودا ولا معروفا وقت نزول الوحي، ما كانوا يعرفون التأويل بهذا المعنى. أو تجد حاصل استدلالهم استدلال بدليل نقلي غير صحيح، وهذا يقعون فيه كثيرا، لأن القوم عموما أهل الكلام عموما عندهم ضعف شديد في السنة، من أضعف الناس في معرفة الحديث والجرح والتعديل والعلل والتصحيح والتضعيف. ولذلك تجد واحدا يشار إليه بالبنان منهم، سواء كان من المتكلمين أو من المرجئة أو من القدرية أو غيرهم، استدل بحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما ضعيف وإما مكذوب. يعني ربما تجد في كلامهم ككلام المرجئة مثلا يقولون والدليل على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقصد أنك إذا تأملت في كلامهم وجدت أن حاصل استدلالاتهم استدلالات غير صحيحة ترجع إلى هذه الأوجه أو غيرها، والله أعلم. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عند من لم يعرف اصطلاحه أوهمت الغرة ما يهم السراب العطشان. نعم، هم حريصون على توعير الكلام واستخدام المصطلحات الغريبة الوحشية التي فيها فخامة عند من لم يكن عالما بحقيقتهم، فتورث هذه المصطلحات ويورث هذا الكلام إعجابا وانبهارا بهم عند الغر الجاهل. كلامهم يعقدونه ليبهروا به الجهال، يصعبونه لكي يصبح يقال والله هؤلاء عندهم شيء، يأتون بشيء ماذا؟ شيء عالي ورفيع، إذن القوم على شيء. هذا أيضا من مسالكهم، والواقع أنه لا يخرج عن كونه سرابا للأطشان، يظنه شيء وهو ليس بشيء. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل. نعم، لا شك أن هذا صحيح. فمن كان على معرفة ودراية بما عليه القول، سواء كان في استدلالاتهم أو كان في تعبيراتهم وأسلوبهم، وأتاه الله عز وجل بصيرة، وأتاه الله عز وجل انصياعا لسلطان الوحي، فإنه سيحمد الله على نعمة الهداية إلى السنة. فالضد يظهر حسنه الضد، ستزداد تقديرا لنعمة اليقين إذا رأيت حال الحيران، أليس كذلك؟ ستزداد تقديرا لنعمة العلم إذا رأيت الجاهل، ستزداد تقديرا لنعمة الهداية إذا رأيت الضال وهلم جرة. فيا أيها السني الذي هداك الله عز وجل إلى طريق السلف الصالح، احمد الله وسله الثبات على ذلك، فإن حال هؤلاء على الضد مما أنت عليه، وكلما كنت خبيرا بحالهم ازددت انتفاعا وثباتا في الطريق المستقيم الذي أنت عليه، فالضد يظهر حسنه الضد. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. ما أحسن هذا الكلام. هذا أيضا من القواعد الجميلة النافعة التي حشي بها هذا الكتاب، التي لا ينبغي لطالب العلم أن يفوتها. كل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. هذا المهم، الجملة الأخيرة هي المهمة. لن يكون ذلك كذلك، لن تكون معظما للحق بمعرفتك للباطل إلا إذا هديت للحق. وهذه حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا على علم عظيم مفصل بالحق، وكانوا على علم عظيم مفصل بماذا؟ بالباطل، وهداهم الله إلى الحق، ولذا كانوا أشد شيء تعظيما للحق. ومن سار على طريقتهم فإنه سيكون له حظ مما كانوا عليه من الهداية. فالمقصود أن من أسباب الهداية المعرفة التفصيلية بالباطل، من أسباب الهداية والثبات عليها وإقدارها حق قدرها أن تكون على علم بماذا؟ بالباطل، لا على سبيل الإجمال بل على سبيل التفصيل، بشرط أن تكون على علم أعظم بالحق وبمسالكه وأدلته. أما من كان على خلاف ذلك فإنه لا يجوز له أن يشرف على كلام أهل الباطل، لا يجوز له أن يشرف على كلام الباطل، على الكلام الباطل وعلى كلام أهله، لأنه لا يأمن أن يناله شيء من سهامهم. أما من كان على علم عظيم تفصيلي بالحق وعلى يقين بما عليه أهل الحق، فإن معرفته بالباطل على وجه التفصيل ستزيده علما وثباتا في هذا الهدى الذي هداه الله إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: الخوف أشد ما يكون على المتوسط في علم الكلام، فليس هو الذي ما دخل في علم الكلام فهو في عافية، ولا هو الذي بلغ النهاية والغاية فأدرك أن علم الكلام ليس ذاك الشيء الذي يعول عليه، كحال كثير من المتكلمين الذين أعلنوا رجوعهم أو أعلنوا حيرتهم كما سبق معنا. المشكلة في هذا الذي في وسط البحر، ليس هو الذي على هذا الشاطئ ولا الذي بلغ الشاطئ المقابل، هو في ماذا؟ في الوسط، ويظن أنه على شيء والواقع أنه ليس على شيء. وكلما وردت عليه الإشكالات فإنه لا يرعوي. لماذا؟ لأنه سيقول: علم الكلام كفيل بأن يبين لي الصواب ويزيل عني الإشكال في المستقبل. تأتي عليه الإشكال والواردات وأسباب الحيرة، لكنه لا يزال متشبثا. لماذا؟ لأنه ما وصل النهاية، ولأنه يظن أن الجواب سيكون ماذا؟ لاحقا، ولأنه سيقول: السبب هو أنا وجهلي، لأني ما أحط بعلم الكلام، لأني ما أحط بعلم الكلام، ولذلك لا يزال ماذا؟ متشبثا به. أما الذي خبره وعرف صغيره وكبيره، إنه سيدرك أنه ليس هناك شيء وراء الذي علمته، والنتيجة أنه ما حصل يقينا ولا حصل هداية. لكن هذا المنتهي إنما ينتفع بانتهائه إذا رزق الهداية، وإلا فإنه سيبقى متخبطا في حيرته وضلاله. إذا بصره الله عز وجل بالصواب وكان عنده قصد للوصول إلى الحق، فإذا لاح له الحق أقبل عليه وبادر إليه. وهذا حال كثير من علماء الضلال، من القبوريين، من أهل الكلام، من غيرهم، الذين رجعوا إلى جادة الحق لأنهم أهل خبرة ودراية، وأدركوا أنهم لم يكونوا على شيء، فلاح لهم نور مبين فأقبلوا إليه، وهو نور الوحي. فالخوف إذن من هؤلاء الذين هم من أنصاف المتكلمين. ثم ذكر كلمة حسنة ذكرها هنا، وذكرها أيضا في كتابه الرد على البكري، ذكر أن هناك مشكلة عظيمة تكون من أربعة أشخاص. قال: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم. نصف متكلم هذا الذي سبق الكلام فيه، وأنه في الغالب لا يعود ولا يرجع لأنه منبهر بعلم الكلام، فهذا لا شك أنه مفسد للأديان. قال: ونصف متفقه، هذا يفسد البلدان. نعم، لأنه بسبب كونه يتصدر وهو لم يتأهل يفتي بفتاوى غير صحيحة، يترتب عليها فساد عريض. ورحم الله شيخ الإسلام، قال هذا فيما نقله عن الناس في نصف متفقه، فكيف لو أدرك زماننا الذي فيه أناس ما وصلوا عشر التفقه ثم تصدروا، فجاءت الويلات وجاءت النكبات وجاءت المصيبات، مجرد أن يشم مجرد رائحة، يعني أخذ من العلم شمة، أخذ من العلم إيش؟ شمة، مجرد شمة. أين هذا الذي وصل إلى أن يكون نصف متفقه، يعني خاض علم الفقه حتى بلغ نصفه؟ أين هو اليوم؟ إنما تجد شخصا حام حول بعيد من الحمى، ثم فتحت له القنوات وسائل التواصل والصحافة وما إلى ذلك، وصار يهرف وصار يغرف من قيء الجهل الذي حشي به. والواقع أكبر شاهد على هذا مع الأسف الشديد، وقع الناس في تخبطات شديدة لأنه تصدر من ليس بمتأهل. المصيبة في هؤلاء الأربعة ليس في كونه بلغ نصف التفقه أو بلغ نصف الطب مثلا أو نصف النحو، ليس هنا المشكلة، أنه تأهل ولم يكمل، يعني بلغ إلى المنتصف ثم ماذا؟ عفوا، لم أقل ليس تأهل وإنما تصدر، تصدر ولم يكمل ولم يتأهل، هنا المشكلة. وإلا فالذي يعلم ضعفه وأنه لا يزال الشوط والطريق أمامه طويلا، فعرف قدر نفسه وأكمل الطريق ولم يتصدر، فهذا إن شاء الله أنه على خير ويصل إن كان الطريق الذي يسير عليه صحيحا، كان فقه الكتاب والسنة حقا، هذا سيصل إن شاء الله، وإلا فهو على نيته إذا لم يصل. لكن البلية في من؟ في من يتصدر، فتأتي بعد ذلك المصائب وتأتي بعد ذلك الفتاوى العجيبة الغريبة التي تضحك العقلاء وتبكيهم مع الأسف الشديد. وأظن أن الواقع لا يحتاج إلى كثير من التفصيل، فأنتم به خبراء. قال: ونصف متطبب أيضا ما عنده من الطب إلا شيء يسير، ثم يتصدر لعلاج الناس، وهذا لا شك أنه سيفسد الأبدان. ونصف نحوي أيضا هذا يفسد اللسان. الفائدة التي نريد أن نستفيدها يا إخوة هي أن على طالب العلم أن يكمل الطريق لكي ينتفع وينتفع به، أما أن يتصدر، أما أن يرجع إلى بلده فيتصدر للتعليم ويتصدر للإفتاء ويتصدر لتوجيه الناس ويتصدر للزعامة وهو ليس متأهلا، ويخوض في النوازل ويخوض في المعضلات وهو ليس أهلا لهذا، هذه مصيبة عظيمة. إذن الوصية أن لا تكون نصف متفقه، كن طالب علم متأهلا، والعلم طريقه طويل وآفته الاستعجال، من رزق إخلاصا وجلدا وصبرا فسيصل بإذن الله سبحانه وتعالى وستكون متأهلا. إن كنت محيطا بأصول العلم الذي تدرسه، أنت محيط بأصوله بقواعده، ثم أنت على اطلاع بغالب تفاصيله، لا شك أن الكمال ليس لأحد من الناس أن يكون قد بلغ العلم كله، أن قد بلغ إلى أن يحوز العلم كله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إنما العبرة بالغالب، أن يكون عنده معرفة بغالب التفصيلات والجزئيات وأفراد المسائل في العلم الذي يدرسه، يضبط ضبطا تاما الأصول، ثم يكون مطلعا وعلى معرفة بماذا؟ بغالب وجل وأكثر المسائل الفرعية، ثم أن يكون على معرفة بمواضع الإجماع والخلاف. لا بد حتى تصل إلى مرحلة التأهل أن تكون في العلم الذي تدرسه على معرفة بمواضع الإجماع والخلاف حتى لا تأتي بالدواهي، ثم أن تكون على دراية بالمصادر وبالمراجع الأصيلة للفن الذي تدرسه، لأجل أن تصل إلى المسألة التي تريدها إذا طلبتها، بهذا تكون متأهلا في العلم الذي تدرسه. فأعود وأقول: آفة العلم الاستعجال، فلا تستعجل، استعن بالله عز وجل وأكمل وأبشر بالخير. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. نعم، من عرف حقيقة القول وتقريراتهم واستدلالاتهم، وصل فعلا إلى هذه النتيجة التي وصل إليها هذا الإمام العظيم. ما عندهم إنما هو كما قال: حجج تهافتوا كالزجاج تخالوها حقا، وكل كاسر مكسور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعلم العليم البصير أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر: إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة بعين القدر أحسن الله عليكم والحيرة مستولية عليهم، والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت به ورفقت عليهم. أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا أسماعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بارك الله فيك. هذا كلام حسن نافع، بل هو من محاسن كلام شيخ الإسلام في هذه الرسالة. البصير بالحق وبالباطل الذي هدي إلى الحق، له في أهل الضلال نظران: نظر من جهة الشرع، ونظر من جهة القدر. وهذا تقرير في غاية الحسن من الشيخ رحمه الله. إذا نظر إليهم من جهة الشرع فإنه سيستعمل في حقهم ما يجب شرعا من التعزير، من الهجر، من التأليف، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الحال. ليس ثمة قاعدة مضطردة في هذا المقام، بل الأمر يختلف باختلاف الحال. فيلتزم الإنسان ما يجب عليه حبا وبغضا، تعزيرا، قياما على هذا الضال، أو تأليفا له، إلى آخر ما هنالك. إذا كان في حال ضعف، السني في حال ضعف والمبتدع في حال قوة، فإنه يداريه ويكتفي شره، إلى آخره. يستعمل في هذا النظر ماذا؟ الشرعية، في ضوء أدلة الشرع ومقاصده. وثمة نظر آخر، وهو النظر كما قال الشيخ رحمه الله: النظر إليهم بعين القدر. سيراهم والحيرة مستولية عليهم، والشيطان مستحوذ عليهم، وهذا يورثه رحمة بهم. أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق، وهذه الرحمة تدعوه إلى الرفق والحرص على هدايتهم. هذه رحمة عند أهل السنة تجاه كل منحرف، حتى الكافر، ليس المبتدع فقط، حتى الكافر. في قلوب أهل السنة والإسلام رحمة به، لأنهم يدركون ما النتيجة التي سيؤول إليها حاله لو مات على كفره، فهو يرحمه بدعوته إلى الحق، إلى دين الله. كذلك المبتدع إذا رأيته وهو يتخبط في دياجير الضلال فإنك ترحمه وتترفق به وتحرص على هدايته إلى الحق والصواب. وأيضا تحمد الله على العافية وتقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به. وأيضا أن يصيبك الخوف والوجل، أن يصبح حالك كحالهم، أن تضل بعد الهداية، أن تنحرف بعد أن كنت على الصراط المستقيم. فإن الهداية ليست بحولك ولا بطولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بعلمك ولا بشهادتك ولا بشيء من ذلك، إنما الهداية من الله سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان، وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا النظران. واجعل لعينك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن. قال رحمه الله: أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا أسماعا وأبصارا وأفئدة، لكنها ما أغنت عنهم شيئا. والغالب أن من أوتي ذكاء ولم يؤت زكاء وصلاحا، الغالب أنه لا يكون إماما في العلم، والغالب أن يجعل العلم متجرا للدنيا، أن يجعله وسيلة لتكسب حطامها، فلا يوفق إلى ما وفق إليه الهداة المتقون، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم. لم يكن هذا منهم عن جهل بعلم الكلام أو بحقد في نفوسهم تجاه هؤلاء المتكلمين، إنما كان عن معرفة وبصيرة بصرهم الله عز وجل بها. قد سمعت كلام الشافعي رحمه الله وحكمه في أهل الكلام، وكلام السلف في هذا كثير جدا، أن أهل الكلام أهل ضلال، حتى قال أحمد رحمه الله: لا يفلح صاحب كلام أبدا، لا يفلح صاحب كلام أبدا. إذا كان لا يزال ثابتا على الكلام وما تراجع عنه فإنه لا يفلح، عياذا بالله. علم الكلام، وأنا أقول علم الكلام باعتبار أن هذه هي التسمية الشائعة، وإلا في الواقع أنه ليس علما، إنما هو مجموعة شبهات سميت علم الكلام. علم الكلام فاسده كثيرة. تدري ما مفسدة علم الكلام؟ علم الكلام يورث صاحبه أن لا يقدر الله حق قدره. وما أصدق ما قال الجنيد رحمه الله: أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب. تدري ما مفسدة علم الكلام؟ أنه يورث الشك والريبة والتناقض. تدري ما مفسدة علم الكلام؟ أنه ذريعة إلى الانسلاخ من الشريعة بالكلية، يرقي صاحبه شيئا فشيئا حتى ربما وقع في أمر عظيم ما لم يتداركه الله عز وجل برحمته. تدري ما مفسدة علم الكلام؟ أنه يبعد الإنسان عن ربقة الاتباع. تدري ما مفسدة علم الكلام؟ أنه يتضمن القول على الله بغير علم. تدري ما مفسدة علم الكلام؟ أنه يؤدي إلى انتهاك حرمة النصوص. تدري ما مفسدة علم الكلام؟ أنه يؤدي إلى تثاقل الأدلة وكراهة بعضها. تدري ما مفسدة علم الكلام؟ أنه يوقع في أخطاء عظيمة وموبقات جمة. تدري ما مفسدة علم الكلام؟ أنه يورث القلب قسوة وجفاء. تدري ما مفسدة علم الكلام؟ أنه يفوت كثيرا من حقائق الإيمان. هذا بعض الثمرات المرة التي يثمرها علم الكلام. مساوٍ لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزد من الله إلا بعدا. لا شك. والله جل وعلا يقول: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. قل لمن يطلب الهداية من غير الوحي لا تتعب. قل لمن يطلب الهداية من غير الوحي لا تتعب. نعم. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آخر الحموية الكبرى. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، ونعوذ به من الحور بعد الكور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. نسأله تبارك وتعالى أن يجمع لنا بين العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك والإخلاص في هذا كله، كما نحمده تبارك وتعالى على أن يسر لنا ختم مدارسة هذه الرسالة العظيمة. وأظن أنه قد تبين لك أن هذا كتاب عظيم جدا، كتاب مليء بالعلم ومليء بالحكمة ومليء بالنقول. والعجيب أن شيخ الإسلام ألفه قبل 700، يعني عمره كان دون 40، كما يقول تلميذه ابن عبد البر، كما يقول تلميذه ابن عبد الهادي رحمه الله. ومع ذلك فيه هذا العلم الثمين والسمين، فرحمه الله وجزاه عنا خيرا. وأظن أن أيضا أنه قد تبين لك أنه كتاب دقيق عال، وليس من الكتب التي تقدم دراستها أو تدريسها. يعني ربما يرى بعض الفضلاء أن الحموية تأتي في السلم في دراسة الاعتقاد بعد الواسطية، والذي يبدو لي والعلم عند الله عز وجل أن هذا غير دقيق، والمسألة على كل حال اجتهادية سهلة. الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا الكتاب كتاب عال لا يدرسه الطالب إن أراد أن يعطيه حقه. من كان المقصود قراءة عابرة فهذا شأن آخر، لكن من أراد أن يعطيه حقه فليؤخره. تدمرية في نظري تتقدم على هذا الكتاب، وإذا أراد شيئا يتعلق بهذا الكتاب بعد المتون الأولية كالواسطية فيمكن أن يكون اختصار أو تلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين فتح رب البرية بتلخيص الحموية، يمكن أن يكون الشيء المناسب. أما هذا الكتاب بحاله وما مر بنا من نقول وكلام دقيق ومسائل شتى وأمور يعني تحتاج إلى تحليل وإدراك، أنا أظن أن الكتاب كتاب رفيع متأخر الرتبة في السلم، والعلم عند الله عز وجل. وحبذا وقد مرت بك كثير من القواعد والضوابط والأصول، ومنها أشياء مرت بنا قبل قليل، حبذا لو أنها لم تغب عنك وأنك استخرجتها، ربما وجدت شيئا في الشرح أيضا فيه شيء من الفائدة من حيث الأصول والضوابط. وطالب العلم ينبغي أن يحرص حرصا شديدا على الأصول والقواعد والضوابط التي يضبط بها علمه، ولا سيما في علم الاعتقاد. والوصية أخيرا يا إخوتاه بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم الوصية المكررة القديمة الحديثة بالاستمرار على دراسة علم العقيدة والمداومة على ذلك وعدم الفتور، وأن تستغلوا أعماركم وأوقاتكم وشبابكم، ما تدرون ما الذي سيكون من بعد. احرصوا أشد الحرص على الاستزادة من هذا العلم، ولا سيما في هذا الزمان، زمان الفتن والشبهات الذي نعيشه. دراسة الاعتقاد الصحيح في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة عصمة بتوفيق الله من الوقوع في الضلال. نسأل الله أن يجيرني وإياكم من الضلال، وأن يعيذني وإياكم من الغواية. إن ربنا لسميع الدعاء، ونلتقي على خير في دروس قادمة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.